ايوه بشغلنا يعني. بس السيد اجل بعد اعضاء فلان يمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى يوم الدين. قلنا إن الدليل الاستقرائي الذي به نثبت القضية المتواترة نفس الدليل الاستقرائي الذي به نثبت القضية التجريبية، فاليقين بالمتواترات واليقين بالتجريبيات قائم على أساس دليل واحد. فلنرجع شيئا ما إلى الدليل الاستقرائي الذي به نثبت القضية التجريبية لنرى ما هو، كي بعد ذلك نطبقه على القضية المتواترة. قلنا إن هذا الدليل الاستقرائي على القضية التجريبية له شكلان، أحدهما هو الدليل الذي نريد أن نثبت به علية شيء موجود خارجا، هناك شيئان موجودان خارجا نريد أن نثبت علية أحدهما للآخر، هذا شكل من الدليل التجريبي، الدليل الاستقرائي في القضية التجريبية. هذا الشكل لا علاقة له ببحثنا، ولذا لا نتعرض له. الشكل الثاني هو الدليل الذي نثبت به وجود العلة خارجا، العلية بين أليف وباء نعلم بها، لكن وجود أليف لا نعلم به، فنريد أن نثبت من خلال التجربة وجود العلة. هذا الشكل الثاني. هذا الشكل هو الذي يهمنا في باب التواتر. خب، هذا الشكل له حالات ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس، لا نتعرض لكل الحالات، لأن ما نحن فيه يعني مسألة القضية المتواترة ترتبط بحالة واحدة من هذه الحالات، فلذا لا حاجة بنا إلى ذكر كل تلك الحالات. قب هذا الشكل الثاني الذي له حالات، قلنا عبارة عن أننا نعلم بأصل العلية بين شيئين، بين أليف وباء، لكن نشك في وجود العلة خارجا، نشك في وجود أليف مثلا. قب ما هي تلك الحالة من حالات هذا الشكل الذي نريد أن نطبقه على ما نحن فيه؟ تلك الحالة عبارة عن أن يكون البديل الذي نحتمله بديلا عن وجود العلة، ذاك البديل متكونا من مجموعة أمور متعددة. مثلا لنذكر مثالا، و نفترض أننا نريد أن نثبت قضية تجريبية لا قضية متواترة، يعني الآن نترك ما نحن فيه. الحالة هي البديل؟ نعم. إيجاد البديل؟ لا، البديل المحتمل متكون من أمور عديدة. السلام عليكم ورحمة الله. أفرض المثال الذي ذكرناه بالأمس، نحن نعلم بأن أستاذ الفقه إذا كان له بحث في الزكاة مثلا فسوف يكون هذا علة لأن يجمع الكتب الفقهية المرتبطة بالزكاة ويجعلها على طاولة مكتبته. فوجود الكتب المرتبطة ببحث الزكاة على طاولة المكتبة معلول، وكون الأستاذ له بحث في الزكاة بالخصوص هذا علة. العلمية بين هذين معلومة لنا، لكن أصل وجود العلة خارجا غير معلوم، لا ندري فعلا الأستاذ له بحث في الزكاة مثلا أو لا. فدخلنا مكتبته ورأينا مجموعة من كتب الزكاة الفقهية متراكمة على طاولة البحث، على طاولة المكتبة. كتاب الزكاة من الجواهر، كتاب الزكاة من الحدائق، كتاب الزكاة من المستند، كتاب الزكاة من إلى غيرها. خب، هذا التجمع للكتب في بادئ الأمر له احتمالان. في بادئ الأمر الاحتمال الأول هو أن يكون فعلا له هذا الأستاذ بحث في الزكاة، فلذا نجمع هذه الكتب لكي يستفيد منها. هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال معناه شنو؟ معناه أن العلة موجودة خارج، العلة لتجمع الكتب موجودة، فعلا له بحث. الاحتمال الثاني أنه لا، ليس له بحث في الزكاة، وليست علة تجمع هذه الكتب وجدت خارجا، وإنما تجمعت كتب الزكاة على طاولة المكتبة صدفة. يعني شنو؟ يعني أن كل واحد من هذه الكتب وجد على طاولة لعامل آخر غير مسألة أن الأستاذ له بحث في الزكاة. زكاة الجواهر جعلها على الطاولة مثلا لغرض أن يجلد كتاب الجواهر. زكاة الحدائق جعلها على الطاولة لعامل آخر لغرض أن يعير هذا الجزء من كتاب الحدائق، يعيره لصديق مثلا. زكاة المستند جعلها على الطاولة لغرض مثلا أن يصحح خطأ في ذاك الجزء مثلا. زكاة فلان كتاب جعلها على الطاولة لغرض أن مثلا يبيعها. تجمعت هذه الكتب على الطاولة كل واحد منها لعامل آخر غير مسألة أنه إلى بحث في الزكاة. كل واحد منها معلول لعامل، وهذه العوامل صدفة اقترنت واجتمعت فتجمعت هذه الكتب، وإلا كل واحد منها لغرض. إذن هنا احتمالان لتجمع هذه الكتب على الطاولة. أحدهما احتمال وجود العلة، العلة اللي نعلم بالعلية بينها وبين تجمع الكتب، وهي عبارة عن أن للأستاذ بحث. هذا احتمال. ثانيهما احتمال وجود البديل لهذه العلة، والبديل متكون من مجموعة. البديل مركب من مجموعة أمور. عبارة عن تجليد هذا وإعارة هذا وتصحيح الخطأ في هذا وشراء وبيع ذاك. هذا المجموع هو البديل. فالبديل متكون من أمور عديدة، وهذه الأمور العديدة التي تشكل أجزاء هذه المجموعة البديلة هذه اقترن بعضها ببعض صدفة. غرض التجليد للجواهر صدفة اقترن بغرض إعارة الحدائق، صدفة اقترن هذين بغرض مثلا تصحيح خطأ المستند صدفة، فتجمعت هذه الكتب على طاولة بهذه الصدفة. إذن التجمع صدفي واتفاقي، وكان وجود كل واحد من هذه الكتب فعلا معلولا لعلة معينة. هذان احتمالان في المقام. فإذا فرضنا أن قيمة الاحتمال الأول يعني وجود العلة 50% مثلا، إذا فرضنا يعني إذا جعلنا رمزنا إلى رقم اليقين بواحد، وفرض رقم اليقين واحد، فاحتمال أن يكون احتمال وجود العلة يعني وجود بحث للأستاذ، هذا الاحتمال شقد من واحد؟ نصف، 50% من واحد. بدون هكذا، لأننا نحتمل أن يكون كنا احتمالين موجود، أحدهما أن يكون له بحث والاحتمال الآخر شيء آخر، فأحد الاحتمالين 50% من رقم اليقين. هذا متى؟ قبل أن ندخل الغرفة. لكن عندما ندخل الغرفة ونرى العديد من كتب الزكاة كتب تتناول موضوعا واحدا بالضبط، فكلما يكون عدد الكتب أكثر على الطاولة يزداد لدينا احتمال وجود العلة، وينزل كلما تكون الكتب أكثر ينزل احتمال البديل. كلما تكون الكتب أكثر، والسبب في ذلك هو أن الاحتمال الأول وهو احتمال أن يكون وجود العلة خارجه، هذا الاحتمال وإن كان ينحل إلى قضايا عديدة لعدد الكتب، يعني قضية أن وجود زكاة الجواهر بسبب أن للأستاذ بحثا في الجواهر، وجود زكاة الحدائق هي قضية أخرى أيضا بسبب أن للأستاذ بحث، وجود زكاة المستند هذه قضية ثالثة أيضا بسبب أن للأستاذ بحث. فالاحتمال الأول ينحل إلى قضايا عديدة، لكن هذه القضايا متلازمة فيما بينها ثبوتا وعدما، يعني إما كلها صادقة وإما كلها غير صادقة. إذا كان وجود زكاة الجواهر على الطاولة بسبب أن الأستاذ له بحث في الزكاة، إذن زكاة الحدائق هم كذلك، إذن زكاة المستند مثلا أيضا كذلك، قضايا متلازمة. وباعتبارها متلازمة تصبح كقضية واحدة، فنحن أمام قضية واحدة وهي أن يكون وجود هذه الكتب بسبب أن للأستاذ بحثا في الزكاة. فعندنا احتمال 50% أن تجمع هذه الكتب إنما كان بسبب أن للأستاذ بحثا في الزكاة. هذا الصوت. نأتي إلى الاحتمال الآخر الذي كان موجودا والذي أيضا كانت قيمته 50%، الاحتمال الثاني 50% أيضا نحتمل أنه لا، البديل ليس له بحث الزكاة، وإنما هذا خلاه حتى يجلد، ذاك خلاه حتى يصحح، ذاك خلاه حتى يعير لصديق، ذاك الرابع خلاه مثلا لكي يبيعه. صدفة تجمعت هذه الكتب. هذا الاحتمال الثاني ينحل إلى أيضا قضايا عديدة. وجود زكاة الجواهر احتمال أنه بسبب التجديد، هذه قضية. وجود زكاة الحدائق قضية ثانية، احتمال أنه بسبب الإعارة يريد يعير. وجود زكاة المستند احتمال، قضية ثالثة يريد أن يصحح الخطأ. قضايا عديدة، هذه القضايا العديدة ليست متلازمة لهذا الصوب، هذه القضايا ليست متلازمة. لأنه كتب عديدة. ها. لا لا، البديل فرضنا البديل المحتمل أنه تجمع هذه الكتب ليس بسبب وجود علتها، وإنما كل له علة، التجمع صدفي واقتراني، هكذا فرضنا. الاحتمال المقابل لاحتمال وجود العلة ما هو؟ هو الاحتمال الصدفي طبعا. مقابل العلة شنو؟ صدفي طبعا. احتمال إذا رأينا شيئا ولا ندري هل أنه وجد لأجل وجود علته أو وجد صدفة، ففي احتمالات، إما أن علته موجودة فلذا وجد، وإما أنه صدفة، فنحن في الاحتمال الثاني أمام صدفة. هذه الصدفة صدق هي في الواقع، لأن كتب عديدة، لو كان كتاب واحد كان يكون صدفة واحد قضية واحد، لكن افترضنا أن كتبا عديدة للزكاة على طاولتها، فكل كتاب له عامل، وجوده هنا له عامل، غير أن الأستاذ له بحث، غير وجود العلة الحقيقية، بديل وجد، هذا وجد لغرض التجميل، ذاك وجد لغرض التصحيح، ذاك وجد لغرض الإعارة، فتجمع صار صدفي. فنحن بدوان أمام احتمالين، قلنا أولا أن يكون هذا التجمع صار لأن علته صارت، الاحتمال الثاني أن هذا التجمع صدفة، مجموعة صدف تحققت، لأن مجموعة كتب مو كتاب واحد. فإذا قضايا عديدة، قضية أن زكاة الجواهر وجد هنا لغرض التجليد، هذه قضية. زكاة الثاني وجد لغرض التصحيح، هذه قضية ثانية. زكاة الثالث وجد لغرض ثالث، الرابع وجد لغرض رابع، قضايا. هذه القضايا هنا على العكس من الفرض الأول، هذه القضايا هنا ليست متلازمة، يعني وجود غرض لهذا الشخص في تجليد كتاب الزكاة من الجواهر مستلزم ملازم مع وجود غرض له في إعارة زكاة الحدائق؟ لا. إذا كان له غرض في تجليد الجواهر إذن حتما سوف يكون له غرض في إعارة زكاة الحدائق؟ لا. هذه القضايا هنا ليست متلازمة. بما أنها ليست متلازمة فنحن لسنا أمام قضية واحدة، وإنما نحن أمام قضايا عديدة. زين، فكل واحد منها قيمة احتمالها 50%. احتمال أن وجود زكاة الجواهر بسبب التجليد هذا 50%، ممكن، و50% احتمال أن علته وجدت، أن الأستاذ بحث، 50% احتمال أن علته وجدت، 50% لا، وإنما وجد لا لأن علة التجمع، علة وجد لغرض التجليد 50%. ذاك الثاني احتمال أنه وجد هنا لغرض التصحيح هم 50%. ذاك الثالث أيضا، كل واحد منها في نفسه إذا حسبنا فقيمة احتمال أن يكون وجوده هنا لذاك الغرض البديل هذا 50%، لكن مجموع هذه الكتب وجدت هنا للبديل هذا يصير أضعف. ليش؟ لأن لأن لأن الاحتمالات هنا ليست متلازمة فيما بينها. 50% من 50% البديل. لا، احتمال أن يكون كلها وجد لا لوجود العلة الحقيقية، هذا الاحتمال سوف يكون أضعف، قطعاً يكون أضعف بخلاف الفرض السابق. في الفرض السابق هم كان عندنا قلنا قضايا عديدة، ولكنها باعتبار أنها متلازمة فاحتمال أن يكون كلها وجد لأجل أن للأستاذ بحثاً، هذا الاحتمال هناك ليس أضعف. احتمال أن يكون مجموعها وجد لأجل أن للأستاذ بحثاً، هذا الاحتمال هناك ليس أضعف من احتمال أن يكون وجود كل منها بسبب أن للأستاذ بحثاً، ليس أضعف. فاحتمال المجموع هناك ليس أضعف من احتمال وجود العلة في كل واحد واحد، أما احتمال المجموع هنا أضعف. حينئذ كلما تكون الكتب أكثر كما قلنا، فاحتمال أن يكون مجموعها وجد لا لأن علتها الحقيقية وجدت، هذا الاحتمال ينزل. كل ما تكون الكتب أكثر احتمال أن يكون مجموعها وجد من هالباب، من باب التجمع الصدفي الاتفاقي، هذا الاحتمال ينزل. وبالمقابل يقوى احتمال أن يكون هذا المجموع وجد لأجل وجود العلة خارجا. والسبب في ذلك هو أن في الواقع العامل الذي أوجب أن تصبح القضية هكذا هو وجود علم إجمالي له أطراف محصورة عقلا، باعتبار أننا افترضنا في البداية أننا نعلم بالسببية والعلية بين أن يكون لشخص بحث في الزكاة وبين أن يجمع كتب الزكاة في مكتبته على طاولة المكتب، بين هاتين الحادثتين نعلم بالعلية. هذا العلم سوف يصبح هنا علما إجماليا له أطراف محصورة عقلا. خب، لنأتي إلى تطبيق ما نحن فيه على تطبيق هذا المثال على ما نحن فيه في باب التواتر. قلنا أنه في باب القضية المتواترة نحن دليلنا الاستقرائي على القضية المتواترة عبارة عن دليل نقوي فيه احتمال وجود العلة. عن أي طريق نقوي هذا الاحتمال؟ على أساس علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي يتكون من أطراف محصورة عقلا، باعتبار أن البديل متكون من أمور عديدة. أفرض كان هناك حفل كبير وشهده أناس كثيرون، انتهى الحفل، وقفنا على باب القاعة، أي شخص خرج من الحفل سألناه من الذي ألقى المحاضرة؟ قال فلان. زين، الثاني خرج سألناه نفس السؤال أجاب نفس الجواب، الثالث أجاب نفس الجواب، الرابع، الخامس، العاشر، العشرون، كل هؤلاء عندما خرجوا وسألناهم عن المحاضر في ذاك الحفل أجابوا بأن فلانا هو الذي ألقى المحاضرة. أو تواتر. بالنتيجة سوف يحصل لنا اليقين بأن المحاضر هو زيد. هذا اليقين قائم على أساس ماذا؟ على أساس هذا الدليل الاستقرائي الذي ذكرنا مثاله في باب التجربة. الآن نريد أن نطبقه على طوال باعتبار أننا نعلم بأنه إذا كان المحاضر حقا وواقعا هو زيد، إذن هذا الواقع هو السبب، هذا الواقع سوف يكون سببا لأن يجيب كل هؤلاء الخارجين من الحفل يجيبوا بجواب واحد. إذا كان واقعا المحاضر هو زيد، إذن هذا الواقع الذي رأوه هو السبب في أن يكون جوابهم عبارة عن هذا. الواقع جزء من يطلع من القاع مو مجبور يروي الواقع. لا أقول إذا إذا إذا كان حقا المحاضر هو زيد ف الجواب على هذا السؤال وهو أنه لماذا كل هؤلاء قالوا، لماذا كل هؤلاء أجابوا بجواب واحد؟ ها الجواب على هذا السؤال سوف يكون جوابا واحد وهو أنه الواقع شافوا الواقع أن زيدا كان هو المحاضر فهذا الواقع هو السبب. الواقع إلا لصدقها؟ لا لا الواقع حكاية فهم للواقع اي حكاية إيه؟ مصالح او كاذب اي اسمحوا لي الان نشرح. فاذا كان الواقع هذا فاذا لا هناك تفسير واحد لجواب هؤلاء. اما اذا لم يكن الواقع هذا لا يوجد لدينا تفسير واحد لكل اجوبة هؤلاء. إذا ما كان الواقع هو أن المحاضر زيد، إذن لماذا الشخص الأول أجاب بأن المحاضر زيد؟ حتما له مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب. هناك مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب مع أن المحاضر ليس زيدا، لكن هو كان له مصلحة في أن يكذب هذه الكذبة بهذه الطريقة. خب الثاني شلون؟ هم يجب أن نفترض أن الثاني أيضا كانت له مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب بهذه الطريقة. الثالث شنو؟ هم يجب أن نفترض أن الثالث أيضا كانت له شنو؟ مصلحة شخصية أخرى، لأن الأشخاص مختلفين مصالحهم هم تختلف. زين؟ الثالث أيضا كانت له مصلحة في أن يكذب بهذه الطريقة وهكذا. فافتراض أن لا يكون الواقع هو ما قالوه هذا الافتراض يعني وجود البديل. افتراض أن يكون الواقع هو ما قالوه هذا افتراض أن علة اتفاق هؤلاء كلهم على كلام واحد علته أنه الواقع كان هو هذا، الواقع كان عبارة عن أن المحاضر زيد فلذا كلهم شافوا هذا الواقع فاتفقوا صار كلامهم واحد. احتمال أن يكون المحاضر هو زيد هذا الاحتمال معناه شنو؟ معناه أن علة اتفاق هؤلاء المخبرين وجدت. أما احتمال أن يكون المحاضر لا شخص آخر هذا بديل، وجود البديل هذا البديل متكون من أمور عديدة. إذن ليش كلهم قالوا زيد؟ يجب أن نفترض أمورا عديدة. هذا كذب لأن له فلان مصلحة في أن يكذب، ذاك الثاني كذب لأن له مصلحة أخرى شيء آخر دعته إلى أن يكذب بهذه الطريقة، الثالث الرابع وهكذا. فالبديل يتكون من أمور عديدة، البديل لوجود العلة خارجا. حينئذ يتشكل لدينا علم إجمالي. زين، هذا الشخص الذي هذا الافتراض، افتراض البديل، إذا كان المخبرون ثلاثة مثلا، ثلاث أشخاص طلعوا من الحفل وسألنا كل واحد منهم وهكذا أجاب، زين؟ طب افتراض أن يكون أن تكون للأول مصلحة في أن يكذب، أما الثاني والثالث لا، ليس لهما مصلحة في أن يكذب. هذا فرض. احتمال أن يكون للأول للثاني مصلحة فقط، احتمال أن يكون للثالث مصلحة، شخصية عفوا أن يكذب، هاي ثلاث. احتمال أن يكون لكلهم، لثلاثتهم مصلحة. احتمال أن لا يكون لأي واحد منهم مصلحة في أن يكذب. زين، هذا المخبر الذي توفر لديه دافع مصلحي، إذن إما أن يكون واحد من هؤلاء الثلاثة، وإما أن يكون اثنين من هؤلاء الثلاثة، وإما أن يكون ثلاثتهم، وإما أن لا يكون ولا واحد منهم، لا يكون لديه دافع مصلحة. الاحتمال الأول وهو أن يكون واحد منهم لديه مصلحة، دافع مصلحي، هذا ينحل إلى ثلاث ظروف، لأن هذا الواحد إما هو الأول أو هو الثاني اللي طلع أو الثالث، هاي ثلاث ظروف. الاحتمال الثاني وهو أنه اثنين من هذول كان له دافع مصلحي، هذا الاحتمال أيضا له ثلاث ظروف، لأن هذول الاثنين إما الأول والثاني أو الأول والثالث أو الثاني والثالث، هاي هم ثلاثة، ثلاثة وثلاثة شيك ست. احتمال أن كلهم كان لهم دافع مصلحي، هذا هم احتمال، هاي سبعة. الأول والثاني، الأول والثالث، الثاني والثالث، فصار عندنا شنو؟ سبعة. احتمال الثامن وهو أنه لا، ليس لدى أي واحد منهم دافع مصلحة. ما سبعة من هذه الفروض الثمانية في صالح أن يكون المحاضر هو زيد، يعني في صالح ثبوت القضية المتواترة. سبعة من هذه الفروض الثمانية، يعني سبعة على ثمانية، سبعة أثمان العلم الإجمالي في صالح. ليش؟ لأن في سبعة من هذه الفروض على الأقل يوجد واحد ليس لديه دافع مصلحي في إخباره. في سبعة من هذه الفروض الثمانية على الأقل، إذا في بعضها أكثر من واحد، لكن نحن نأخذ الأقل، على الأقل واحد موجود ليس لديه شنو؟ دافع مصلحي في أن يكذب. ففي سبعة من هذه الفروض القضية في صالح ثبوت القضية المتواترة. سبعة كلهم تواتر. إيه؟ هذا الاحتمال السابع، هذا الاحتمال السابع، أقول في مو في كل الثمانية، جاء أقول في سبعة من ثمانية الفروض إذا ذكرتها بعدين لاحظوا كما أقول، لأنه قلنا شو الفروض، شنو كانت الفرض الأول؟ أن يكون هناك دافع مصلحي للمخبر الأول، إذن يعني الثاني والثالث ما لهم دافع مصلحي، أكو اثنين ما لهم دافع مصلحي وهذا في صالح القضية المتواترة. الفرض الثاني كان عبارة عن أن يكون المخبر الذي له دافع مصلحي عبارة عن الثاني، إذن الأول والثالث ليس لهم دافع مصلحي، هذا في صالح القضية. الفرض الثالث كان عبارة عن أن يكون الذي لديه دافع مصلحي هو المخبر الثالث، إذن الأول والثاني ما، وهكذا. في سبعة من هذه الفروض على الأقل يوجد، إذا تأملنا على الأقل يوجد واحد، وفي بعضها أكثر من واحد، يوجد واحد ليس مخبرا واحدا ليس لديه دافع مصلحي في هذا الإخبار. إذن سبعة من هذه الفروض تصب في صالح أن ما قالوه صدق، تصب في صالح صدق القضية المتواتر. يبقى الاحتمال السابع من هذين بحسب تسلسلنا، السبعة عبارة عن الفرض الأول إلى السادس والفرض الثامن، هاي السبعة. يبقى الاحتمال السابع من بين هذه الاحتمالات الثمانية، وهو أن يكون كلهم لديهم دافع مصلحي، هذا الاحتمال. هذا الاحتمال أيضا حياد تجاه صدق القضية اللي قالوا عنها وتجاه كذا. ليش؟ لأن وجود دافع مصلحي لدى هؤلاء الثلاثة هذا لا يثبت صدق القضية ولا ينفي. حيال هذا الاحتمال. لعل نعم كانت ثلاثتهم كانت لهم مصلحة في أن يقولوا بأن المحاضر زيد، لكن مع ذلك لعل المحاضر واقعا هو زيد، مصلحة ذولها اتفقت مع هذا الواقع، لعل هكذا، ولعل لا المحاضر شخص آخر وهذول كذبوا، فنص نص. فهذا الاحتمال هم نصفه إلى نصفين، نصفه أيضا في صالح صدق القضية المتواترة. فالسبعة أثمان ونصف ثم من العلم الإجمالي صار في صالح صدق القضية المتواترة، يعني 15 على 16 تصب في صالح أن القضية كما قالوا صادق، يعني المحاضر هو زيد. يبقى 1 من 16 احتمال أن يكون شنو المحاضر مو زيد، قضية كذا 1 من 16. هذا في ما إذا كان المخبرون ثلاثة، إذا صار المخبرون 4 ضعف يصير، إذا صار المخبرون 5 يصعد. حسبوا في البيت إن شاء الله هكذا يحصل اليقين بالقضية المتواتر. يعني كلما يكون المخبرون أكثر يتصاعد يقوى احتمال صدق القضية المتواترة، وبالمقابل ينزل احتمال كذبها بهذا الحساب الرياضي. نحن جربنا هذا في 3 مخبرين، شفنا احتمال أن يكون كلهم كذبوا يصير 1 من 16 في 3 مخبرين، فكيف في 1000 مخبر؟ فكيف في 100 مخبر؟ احتمال الصدق يصير هواية قوي جدا قوي، واحتمال الكذب يعني كذب المجموع جدا ضئيل، يصبح ضئيلا وضعيفا إلى حد بحيث لا يمكن أن يحتفظ به الذهن البشري. هكذا يحصل اليقين في القضية المتواترة، وحينئذ إذا وصل إلى كسر ضئيل يتحول التصديق بالقضية المتواترة إلى اليقين طبقا لشروط طبعا ذكرها سيد الأستاذ الشهيد في كتاب الأسس. إذن النتيجة هي أن حصول اليقين بالقضية المتواترة وكذلك بالقضية التجريبية هذا ليس رياضيا، قلنا بحسب الحاسوب الآلي الذي ما يفوته أي كسر مهما كان ضئيلا ما يفوته بحسب ذاك احتمال الخلاف يبقى يشاف يرى بالحاسوب. حصول اليقين في الذهن البشري ليس رياضيا ولا هو استنباطي وقياسي كما قال المنطق القديم، وإنما هو بمقتضى ما تفضل به الله تبارك وتعالى على الإنسان من العقل والضابط بالنحو الذي جعله لا يحتفظ بالكسور الضئيلة والقيم الاحتمالية الضعيفة جدا، فتنطفئ عنده، تنطفئ هذه القصور، تنطفئ هذه الاحتمالات الضئيلة، ويحصل له اليقين بالقضية المتواترة والقضية التجريبية. ولولا ذلك لأصبح الإنسان مجنونا في هذا العالم، لولا ما تفضل به الله، ولذا هذا فضل ولطف منه تعالى أنه خلى ذهننا بعد يترك يحذف الاحتمالات الضئيلة جدا، لأنه لو كان يحتفظ بهذه الاحتمالات ينجم الإنسان في هذا العالم، ولا يمكنه أن يتعايش مع ما حوله ومع من حوله. ليش؟ لأنه هذا الاحتمال ما دام موجود ما يحصل له القطع بشيء، فالإنسان ما يحصل له القطع بأي شيء أبدا إطلاقا. إنسان شكاك في كل شيء يصبح، لأنه ما يحصل القطع ما دام الاحتمال الخلاف موجودا في الذهن ويحتفظ به الذهن، ها ما يحصل القاطع. الله الله كذا لا، الحاسوب يراود مهما مهما مهما كان، اذا حاسوب يعني ممتاز يبقى مهما كان الكسر ضئيلا لا ما يعوفه خوف، ما يصير صفر. لكن الذهن هكذا، وهذه منة من الله وتفضل منه، وإلا أبدا يقين ما يحصل لنا بأي شيء، نشك في في في كل شيء، وهذا معناه عبارة أخرى عن الجنون. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من جهات البحث عن الخبر المتواتر، وقد عرفنا في هذه الجهة حقيقة التواتر وكيفية إفادته اليقين، وعرفنا أن هذا اليقين يقين موضوعي استقرائي قائم على أساس حساب احتمالات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.